حصريا على موقع djkimo.com. مش شايف من الضباب، هل في مستقبل ولا انا ماشي ورا السراب؟ يعتبرني لعيب كورة واتصاب، يا عالم حيخف امتى صاحبنا مش عراب؟ سرح في الملكوت بحاول اجيب القوت، مستني ملك الموت او ربك يفرجها واللي يا متوم. مبقتش قادر عالصمود، ارجع يا الزمن وانا اخلف كل الوعود. كان زماني لسه موجود، تقريبا كنت مخبوط وفضلت مثبت في الكبوت. ليه كده مفيش ثقة؟ منهدة كتير اكني مليش صفة، ولا كأنك لمتيني من الصفة. ليه كده ليه كده كسر ودبدب ولعن وسب، اعصابي دايما فلت عشان متشتت. ما بتفترضش حسن نية لازم اثبت، كنت سخن بقيت ساكت طول الوقت نبرت. وانا اللي في دي بقيت صندوق شكاوي وانتي مالتيني، بقيت حسك مش بتحبيني، يمكن عشان كده مفيش حاجة بترضيكي. بقالي كتير كاتم ألمي، روحي طلعت من الأغاني حايش عنك ألمي. بقيتي حملي مش سندي، رايت شهورك وكان المفروض تتفلقي. مفيش كونكشن ما بيننا فصلتي، عايزة الاتنشن حاولي تكسبي. صبرت عليكي بس بيبي ده كتير، بيبي ده كتير، بيبي ده كتير. انا حي انا مش شايف نفسي، ما تبصليش على اني راجل مسلي. انا المريض مش الدكتور النفسي، والاغاني دي بعالج بيها نفسي. كفاية عطلة مفيش بطل من غير بطلة، هنا الحياة واحنا مرتزقة. خليكي في ظهري ما تبقيش قدامي عقبة. كفاية عطلة هنا الواقع مفيش بطل من غير بطلة، هنا الحياة واحنا فيها مرتزقة. خليكي في ظهري ما تبقيش قدامي عقبة. حصرياً على موقع djkimo.com.